بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا ولو بالإشعار أو التقليد لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدد المسبب. نعم، لو لم يتعين ذبحه كفى، إلا أن إطلاق هدي السياق حينئذ عليه مجاز. كان الكلام في أن الحاج إذا قرن معه الهادي وصد أو منع عن إتمام مناسكه، قلنا بأنه يتحلل بذبح الهادي. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا قرن معه الهادي، هل ذبح ذلك الهادي الذي قرنه معه يجزي، أو أنه يحتاج إلى هدي آخر؟ لماذا؟ باعتبار أنه تعدد السبب، وتعدد السبب يقتضي تعدد المسبب. الشارح رحمة الله تعالى عليه، وهو الشهيد الثاني، قال: الأقوى أنه يحتاج إلى هدي آخر، لأن ذاك الهدي الذي قرنه معه سببه القران، وهذا الهدي الذي يجب عليه سببه الحصر أو الصد، وأحد السببين غير الآخر، فإذا تعدد السبب فيتعدد المسبب لا محالة. نعم، لو فرضنا بأن ذلك الهادي الذي قرنه لم يتعين عليه، كما لو لم يشعره ولم يقلده، قلنا فيما سبق بأن هدي التمتع لا يتعين على المكلف إلا بالذبح، وإلا قبل الذبح يستطيع أن يبدله، سواء إلى الأحسن أو إلى الأدنى إذا كانت قد توفرت الشرائط في الأدنى أيضا. أما في هدي القران فإنه إذا أشعر أو قلد فإنه يتعين، أما قبل الإشعار والتقليد فلا تعين، لا يتعين، يستطيع أن يتركه ويجعل حجه حج إفراد ولا حج قران. في مثل هذه الصورة قال: لا يجب عليه أن يعدد الهادي، هدي للقران وهدي للصد أو المانع. لماذا؟ باعتبار أن هذا الهدي الذي قرنه معه ليس بمتعين عليه. ومن هنا يأتي إشكال، وهو أنه تسمية هذا الهدي غير المتعين، تسميته بهدي القران تسمية مجازية، عليكم السلام، نسبة الشيء إلى غير ما هو له، لأنه قبل تعينه ليس بهدي القران، وبعد تعينه لا بد أن يعدد. فلهذا قال: والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا ولو بالإشعار أو التقليد لاختلاف الأسباب. طبعا قد يكون السياق واجبا بالنذر، قد يكون السياق واجبا بالإشعار أو التقليد، بالعهد، باليمين، ونحو ذلك من الأسباب، لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدد المسبب. نعم، لو لم يتعين ذبحه ذاك الهدي الذي قرنه معه ولم يتعين عليه، لم يكن واجبا كفى، ولا يحتاج إلى هدي آخر، إلا أن إطلاق هدي السياق حينئذ في فرض عدم التعين وعدم الوجوب على هذا الهدي إطلاقه مجازي وليس بحقيقي. نقطة، عليكم السلام. وإذا بعث، الآن إذا فرضنا بأنه وجب عليه أن يبعث هديه إلى مكة أو منى، كما تقدم فيما سبق عندما قال: فالمصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد المانع، والمحصر أو المحصور يبعثه إلى محله بمكة أو منى. الإنسان بمجرد أن يبعث الهادي المحصور بمجرد أن يبعث الهادي إلى مكة أو منى يجوز له التحلل، أو أنه لا بد أن يواعد ذاك الذي يريد أن يذبح يواعده في معين ثم يتحلل بعد ذلك؟ يقول لا، ليس بمجرد البعث يستطيع أن يتحلل، وإنما لا بد أن يواعد الذي بعثه وقتا معينا، وبعد ذلك الوقت يجب أو يجوز له أن يتحلل من إحرامه. نعم، هناك جملة من الفروع المرتبطة بهذه المسألة، وهي أنه لو تحلل في الوقت في وقت المواعدة وتبين له بعد ذلك أن الذي أمره بالذبح لم يذبح، فهل أن تحلله صحيح عليكم السلام أو أن تحلله غير تام، يعني خرج من الإحرام أو لم يخرج من الإحرام؟ بحوث ستأتي بعد ذلك 3-4 مسائل مرتبطة بهذه المسألة. وإذا بعث، يعني بعث الهادي إلى مكة أو منى، واعد نائبه وقتا معينا، إذا بعث هذا المحصور هنا لا بد أن يواعد هذا النائب في وقت معين حتى يتحلل. وإذا بعث واعد، لتقرأوها الشكل، اقرأوها. وإذا وعد، وإذا بعث فارزا، واعد نائبه وقتا معينا لذبحه أو نحره فعند ذلك. فإذا بلغ الهدي محله، يعني مكة أو منى، طب المحل ما هو؟ وهي قلنا مرارا بأن الضمير إذا وقع بين المذكر والمؤنث، يعني بين ما سبقه كان مذكر وما لحقه كان مؤنث، فالقاعدة أنه يجوز أن يأتي بضمير التأنيث إرجاعا للخبر، وبضمير التذكير إرجاعا للمبتدأ. هنا كان ينبغي أو يجوز له أن يقول وهو، يعني محل الهادي، وقال أو يقول وهي، يعني إرجاعا على منى. وهي أي محل ذلك الهادي، وهي منى إن كان في حج التمتع، إن كان إحرامه إحرام حج التمتع، ومكة إن كان إحرامه إحرام عمرة التمتع. فإذا بلغ الهدي محله وبلغ وقت المواعدة، هذه بلغ ووقت فاعل أو فاعل معطوف على الهادي، يعني فإذا بلغ الهدي محله وإذا بلغ وقت المواعدة، عند ذلك حلق أو قصر. حلق إذا كان في إحرام الحاج، قصر إذا كان في إحرام المتعة والتمتع كما تقدم بيانه مفصلا. وتحلل بنيته، أي قصد بهذا التحلل أنه يتحلل من إحرامه، وتحلل بنيته، ولكنه إلا من النساء، إلا من النساء فإنه يبقى عليه، فيكون محرما عليه الاجتماع والنظر وكل الأحكام المرتبطة بالنساء تبقى، تكون محرمة على هذا الإنسان المصدود المحصور في المقام. إلا من النساء، لأن الكلام الآن في المحصور لا في المصدود، إلا من النساء. فهنا متى يحل من النساء؟ يقول تارة أن الحج الذي كان في عهدته كان واجبا قد استقر عليه، وأخرى أن الحج لم يكن واجبا قد استقر عليه، أو كان مندوبا. فإذا توجد صورتان، الصورة الأولى أنه قد استقر الحج في ذمته. كيف يستقر الحج؟ وهو أنه كان قد استطاع في السنوات السابقة ولم يحج لسبب من الأسباب، فالحج قد استقر في عهدته. تارة مثل هذا الإنسان يحصر ويكون محصورا، وأخرى لا، أن الذي أتى به من الحج حج ندبي مستحبي، أو أن الذي أتى به ليس حج مستحبي، هو حج واجب ولكن كانت الاستطاعة لهذه السنة. فإذا أحصر أو صد يتضح بأنه لم يكن مستطيعا على تمام أفعال الحاج، وهذا هو الفرق بين من كان مستطيعا في السنوات السابقة واستقر الحج في ذمته، وبين من كان مستطيعا في هذه السنة. أما الصورة الأولى وهي من كان الحج قد استقر في عهدته، قلنا إذا أحصر ومنع بسبب العدو، عفوا إذا أحصر بسبب المرض، لأن الإحصار مرتبط بالمرض والصد مرتبط بالعدو، إذا أحصر بسبب المرض مثل هذا الإنسان الذي استقر عليه الحج، ماذا يجب عليه؟ تحلل الآن ولكنه النساء محرم عليه، فماذا يفعل حتى يتحلل عليه النساء؟ قال إلا من النساء. ماذا يفعل حتى يحل له النساء؟ قال حتى يحج في القابل، إما هذا الطريق أو يعتمر مطلقا في أي زمان كان، يعتمر عمرة مفردة، وأنتم تعلمون في العمرة المفردة يوجد ماذا؟ يوجد طواف النساء، فإذا أتى بطواف النساء فقد حل له النساء مطلقا. إذن هذا الذي حج، هذا الذي حصر وكان الحج قد استقر في ذمته، هذا لا يحل له النساء إلا الحج من قابل، وإلا ماذا؟ أو أن يعتمر عمرة في أي وقت شاء. إن كان النسك الذي دخل فيه، إن كان الحج الذي أتى به واجبا مستقرا في ذمته كما أشرنا إلى ذلك في الأبحاث السابقة. أما إذا كان النسك الذي دخل فيه كان مستحبا، بمجرد الدخول يكون واجبا، أو كان واجبا ولكنه لم يستقر في ذمته، فماذا يفعل؟ قال أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبان. إذن لابد هنا يستطيع أن يبعث بنائب عنه ليطوف عنه طواف النساء. إذن هناك فرق بين المحصور الذي استقر الحج في ذمته وبين المحصور الذي لم يستقر الحج في ذمته. فالأول لا يحل له النساء إلا بالحج أو العمرة، والثاني يحل له النساء بأن يبعث نائبا يطوف عنه طوافا نساء، أو يطاف عنه للنساء مع وجوب طوافهن في ذلك النسك. يعني إذا كان ذلك النسك نسكا يجب فيه طواف النساء، تقول هل يوجد هناك نسك لا يجب فيه طواف النساء؟ نعم، عمرة التمتع نسك ولكن لا يوجد فيه طواف النساء. نعم، على بعض الآراء يستحب إلا أنه ليس بواجب، فلهذا قال مع وجوب طوافهن في ذلك النسك إن كان ذلك الحج ندبا في الابتداء، وإلا في الاستمرار بمجرد الدخول والإحرام يكون واجبا، إن كان ندبا أو كان واجبا ولكن غير مستقر بأن استطاع له في عامه. من هنا يتضح أن المراد من الاستقرار يعني استطاع له في الأعوام السابقة. ولا يسقط الهادي الذي يتحلل به بالاشتراط. إذا تتذكرون نحن قلنا بأنه من الفروق الموجودة بين المحصر والمصدود وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصر. المحصور إذا كان قد اشترط التحلل وهو أمر استحبابي في الإحرام فإنه لا ينتظر أن يبعث الهادي إلى مكة، ينتظر أنه يذبح الهادي في مكة أو منى، بمجرد أن يبعث يستطيع أن يتحلل فيكون حكمه حكم مصدود. ولكن قد يقول قائل هنا بأنه إذا اشترط على نفسه أن يحله إذن لا يجب عليه أن يتحلل بالهادي، بمجرد أن يحصر يكون قد حل من إحرامه، ينوي التحلل ويخرج من إحرامه بلا احتياج إلى أن يبعث بالهدي إلى مكة أو منى. يقول لا، الاشتراط اشتراط التحلل حيثما منعه مانع هذا لا يسقط وجوب بعث الهادي إلى محله، ولا يسقط الهادي الذي ذلك الهادي صفة الهادي الذي يتحلل به الناسك بالاشتراط وقت الإحرام أن يحله حيث حبته كما سلف. نعم، فائدة الاشتراط في المحصور أن يتحلل مباشرة بلا احتياج إلى انتظار وإلى توقف وإلى عدم تحلل إلى أن يبلغ الهدي محلا، ولكن سقوط نفس الهدي لا. نعم، له تعجيل التحلل، المحصور إذا لم يشترط لا يجوز له أن يتحلل، لا يستطيع، لا يجوز له أن يعجل التحلل كالمصدود، لابد أن ينتظر إلى أن يبلغ الهدي محلا، ولكنه إذا اشترط نعم له تعجيل التحلل مع الاشتراط من غير انتظار بلوغ الهدي محله. وهذه فائدة الاشتراط في الحاصرة في الإحرام الذي وجد بعده حصر. قبل قائل أن يقول هذا الاشتراط الذي وجدنا له فائدة في المحصور هل له أيضا فائدة في المصدود أو ليس له فائدة في المصدود؟ لأنه تارة أن الإنسان إذا أحرم واشترط على الله أن يحله حيثما حبسه تارة يحصر ففائده تعجيل التحلل، وأخرى يصد بالعدو أو بسبب مانع طبيعي أيضا لذاك الاشتراط المستحب في الإحرام فائدة أو لا توجد هناك فائدة. يقول قولان، قول يقول توجد له فائدة وقول يقول لا توجد فيه فائدة، يعني سواء اشترط أو لم يشترط المصدود لا يفرق في حاله الاشتراط شيء. نعم، هو تعبد شرعي، هذا قول وهو الذي يرجفه الشارح، والقول الآخر يقول لا تظهر له فائدة. وأما فائدة الاشتراط في المصدود يعني إذا اشترط في الإحرام أن يحله حيثما حبث ثم صد بعد ذلك لا أنه حصر فمنتفية الفائدة. لماذا؟ قال لجواز تعجيله أي الناسك التحلل بدون الشرط، وهذا ما تقدم بيانه من أن المصدود بمجرد أن يصد يستطيع أن يذبح هديه ويتحلل ولا يشترط أن يبعث الهدي إلى مكة أو منى. وقيل إذن القول الأول أنه لا فائدة سواء اشترط أو لا فلا فائدة، أما في قبالي قول آخر يقول فائدة، وأولئك الذين قالوا بالفائدة أيضا اختلفوا، وقيل أن الفائدة سقوط الهادي يعني المصدود مباشرة يتحلل بعد لا يحتاج إلى هدي، وقيل سقوط القضاء على تقدير وجوب القضاء بدون الاشتراط، أما مع الاشتراط فهو سقوط القضاء. إلا أن الشارح يقول والأقوى أن الاشتراط الذي يحصل بعده صد تعبد شرعي ودعاء مندوب، إذ لا دليل على ما ذكروه من الفوائد للاشتراط إذا صد الناسك بعد ذلك. الآن الشارح الماتن ينتقل إلى تلك الفروع المرتبطة بمسألة إذا بعث وعد نائبه ثم تبين له بعد ذلك أن النائب لم يذبح، فإما لمانع وإما لغير مانع لم يذبح، فهل هو قد تحلل أو لا؟ هذه المسألة معنونة في كتب الأصول بعنوان أن امتثال المأمور به هل يجزي أو لا يجزي. الشارع أمرك بالصلاة من 10 أجزاء وأنت أتيت بعشرة الصلاة بعشرة أجزاء ثم بعد ذلك تبين لك نقص فيه، فهل أنه يجزي أو لا يجزي؟ نعم يكون مجزيا. لماذا؟ لأنه أنت عندما امتثلت الأمر امتثلته كما ينبغي على وجهه، هسه بعد ذلك تبين خلاف ذلك بعد أنت معذور فيه. هنا الشارع ماذا أمره؟ أمره أنه لا يجوز له التحلل إلا بعد الذبح، أم قال له يجوز لك أن تتحلل بعد بعث الهادي ووقت المواعدة؟ أي منهم؟ لو كان الشارع قال له يا لا يجوز لك أن تتحلل إلا بعد أن تعلم بالذبح، المفروض هذا الإنسان ماذا؟ لم يعلم بالذبح فلا يجوز له التحلل، ولو تحلل يكون لم يكن عاملا بما أمر به. نعم الشارع لم يأمره هكذا، هنا الشارع في محل الكلام أمره بأن يبعث هدي التحلل إلى مكة أو منى، وأمره بأن يواعد وقت المواعدة، يواعد النائب على وقت معين، وبعده وفعل ذلك وبعده أحل، يكون مجزيا وترتب الثمرات، ولا يكون تحلله باطلا بل يكون تحلله صحيحا، لأن امتثال المأمور به مقتضى للإجزاء ولترتب الأثار. ولا يبطل تحلله الذي أوقعه بالمواعدة، يعني بعد المواعدة، لو ظهر عدم ذبح الهادي وقت المواعدة بل ولا بعد وقت المواعدة. لماذا؟ لامتثاله المأمور به، هذه ما موجودة ولكنه واضحة، لأنه لامتثاله المأمور، العبد هو المأمور، ولكن هنا لم يمتثل العبد وإنما يمتثل ذلك الفعل المأمور به. لامتثاله المأمور به، وامتثال المأمور به يقتضي ماذا؟ المقتضي لوقوع هذا الفعل وهو التحلل مجزيا يترتب عليه أثره، وهو أنه يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام إلا النساء وغير ذلك من الأمور التي تقدم الكلام عنها. فتارة أن الوقت يكون باقيا فيجب أن يبعث الهادي، لأنه الهادي قلنا فيما يرتبط بهدي بالحاج لابد أن يكون في أشهر الحاج، تارة أن الوقت باق يعني بعد في شهر ذي الحجة فيجب عليه، وأخرى أن الوقت ليس بباق خرج الوقت، فهم ذلك علم بذلك في شهر محرم في شهر صفر، فماذا يفعل؟ يقول يجب عليه أن يبعث الهدي من قابل، يعني في أشهر الحاج في وقت النسك من القابل. ولكن السؤال المطروح هنا هذا هو الفرع الثاني في المسألة، وهو أنه عندما يبعث من قابل هل يجب عليه أن يمسك إلى أن يعلم بالذبح إلى وقت المواعدة فيحل، أو أنه لا يجب عليه أن يمسك؟ يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه لا يجب عليه أن يمسك. لماذا؟ لأن الإمساك والاجتناب عن محرمات الإحرام إذا كان سبب هذه المحرمات موجود، وسببه ما هو؟ هو الإحرام، والمفروض أن هذا الإنسان تحلل أم لم يتحلل؟ نعم، تحلله كان ممضى ومجزي شرعا أو ليس ممضى ومجزي شرعا؟ نعم، إذن لا معنى أنه إذا بعث من قابل فإنه يجب عليه أن يمسك عن محرمات الإحرام إلى وقت المواعدة، هذا بحسب مقتضى القواعد، إلا أنه بحسب ما ذهب إليه المشهور قال لا يجب عليه أن يمسك. لماذا؟ لوجود الرواية في ذلك، الرواية قال صحيحة معاوية بن عمار ويبعث من قابل ويمسك أيضا، إذن لا يكتفي بأن يبعث من قابل بل يجب عليه الإمساك أيضا، إلا أن الماتن رحمة الله تعالى عليه يقول والأقوى عدم وجوب الإمساك، لأن وجوب الإمساك فرع تحقق سببه، وسببه هو الإحرام، والمفروض أنه تحلل من إحرامه، وتحلله من الإحرام كان ملزم من قبل الشرع، وترتب عليه أثره وهو التحلل. قال ويبعثه، أي يبعث الهدي في القابل لفوات وقته في عام الحاصرة، ولا يجب الإمساك عند بعثه في العام القابل عما يمسكه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله على الأقوى عند الماتين. لماذا؟ بحسب مقتضى القواعد، لزوال الإحرام بالتحلل السابق، والإمساك تابع لوجود الإحرام، والمفروض أن السبب منتفٍ فالمسبب مثله، والإمساك تابع له أي للإحرام، والمفروض أنه قد تحلل من الإحرام السابق. أما والمشهور ماذا قالوا؟ والمشهور وجوبه، يعني وجوب الإمساك في العام القابل لصحيحة معاوية بن عمار الدهني. الدهني لأنه كان يبيع الدهن. أنتم عندما ترجعون إلى أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام تجدون إلى جنب أعمالهم اليومية كانوا من حفاظ الحديث ومن أصحاب الأئمة، بل ومن فقهاء أصحاب الأئمة. أنت عندما ترجع إلى الأصحاب تجد منهم الجمال، وتجد منهم الحناق، وتجد منهم الطحان، وتجد وتجد وتجد وتجد إلى ما شاء الله. هذه إشارة إلى أعمالهم التي كانوا يعملونها. ولكنه مما يؤسف في مثل هذه الأزمنة، خب أما التجار قوار أنه لا علاقة لهم بالحديث وبفقه أهل البيت سلام الله عليه، أما نفس الطلبة أيضا فلا علاقة لهم بحديث أهل البيت. أنت تجد بأن طالب العلم يصعد المنبر ويتكلم ساعة إذا انطلق رواية أو روايتين. حفظ الحديث مما يؤسف له في الحوزات العلمية ليس من الآداب أساسا. الآن لا يوجد عندنا من يحفظ الحديث حفظ الحديث. نعم يحفظ بعض المضامين، مع أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أكدوا على هذه الجهة، وهي حفظ الحديث والتكلم مع الناس بحديثهم لا بحديثنا. هذا الذي نفعله مولانا، كل ما نقوله فهو حديثنا. هسه يجب من حق يجب من باطل الله العالم، ولكن حديثهم حق كله. فلهذا في الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، عرف الناس محاسن كلامنا، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. ولكن أنتم تقولون لهم ماذا؟ تقولون لهم كلامكم مو كلامنا. أنتم بينوا لهم كلامنا. طبعا خصوصا الروايات الواردة في باب العقائد، في باب الآداب، في باب الأخلاق، في باب المعاشرة، في باب الصحبة، في باب المسائل الاجتماعية. الإنصاف لعله أنت جنابك تتكلم لشخص ساعة واحدة في مسألة معينة لا تستطيع أن تؤثر عليه بما لو قدرت أن تقرأ له نصف رواية مو رواية. أنت لو قلت له أن هذه رواية عن الإمام الصادق أثره يفوق ساعات من الكلام الذي أنت تبينه. ولكن مما يؤسف هذه الآداب الآن غير مسومة في حوزاتنا العلمية. والمشهور وجوب الإمساك لصحيحة معاوية بن عمار. ما هي الصحيحة؟ يبعث من قابل ويمسك أيضا، إلا أنه وفي الدروس اقتصر على ما ذهب إليه المشهور، إلا أن الشارح يقول ويمكن حمل الرواية على الاستحباب. هذا طبعا لقرائنا من الخارج، وإلا بنفس ظاهر الرواية يبعث وجوب ويمسك أيضا لابد أن يكون وجوب، إلا أنه بحسب مقتضى القواعد لا يمكن التوجيه. لماذا؟ لأن الإمساك عن المحرمات فرع الإحرام، والمفروض أنه لا يوجد إحرام في المقام. ويمكن حمل الرواية على الاستحباب كباعث هديه من الآفاق تبرعا. من المستحبات أيضا أن الإنسان يبعث هديه إذا أراد أن يهدي مثلا أضحية في يوم العيد عيد الأضحى، تستطيع أن يبعثها أين؟ يبعثها إلى مكة أو منى وتنبح هناك، ومستحب ذلك. ومستحب أنه عندما يبعث هديه يمسك عن المحرمات، محرمات الإحرام، إلى أن يبلغ الهدي محلا. ولو زال عذره، يعني زال عذر الكور الذي هو المرض ونحو ذلك، ولو زال عذره، لأن الكلام في المحصور، ولو زال عذره التحق وجوبا يجب عليه أن يرجع ويتم الأعمال، هذا إذا كان الوقت باقيا. وإن بعث الإنسان قبل الوقوف، قبل الموقفين، تمرض مرضا شديدا منعه من الوقوف لا في عرفة ولا في مزدلفة، فبعث الهادي يحل، ولكنه بعد ذلك شفي من مرضه يستطيع أن يقف في عرفات ويأتي بالأعمال. يقول يجب عليه وإن بعث هديا، ولكن بهذا الشرط، وبعث ولو زال عذره التحق بالحجيج وجوبا، وإن بعث هديه فإن أدرك، فهو المراد وهو المطلوب، يعني أدرك الوقوف بالمشعر الحرام ولو الوقت الاضطراري منه كما تقدم بيانه فيما سبق، فإن أدرك فبها ونعمة، ثم المراد ولا يجب عليه شيء. أما إن لم يدرك، هذا المانع المرض ارتفع بعد الانتهاء، بعد زمان الوقوف الاضطراري بالمشعر، بماذا يتحلل إذا ارتفع عذر المرض، إذا ارتفع الحاصر؟ قال وإلا تحلل بعمرة. الآن يجب عليه الإتيان بالعمرة، بعد لا يمكنه أن يكتفي ببعث الهادي، وإلا تحلل بعمرة وإن ذبح أو نحر هديه على الأقوى، لأن التحلل بالهادي هذا مشروط بنحو الشرط المتأخر، مشروط بعدم التمكن من العمرة، فإذا حصل التمكن من العمرة انحصر التحلل في امتثال العمرة، في امتثال هذا الأمر. إذن هنا يتبين بأن المحصور إذا حصر ليس مطلقا يكتفي بأن يبعث بهديه ويتحلل حتى لو تمكن بعد ذلك، لا لا، إنما يكتفي بالهدي للتحلل هذا إذا لم يكن قادرا على العمرة بعد ذلك. أما إذا كان قادرا على العمرة بعد ذلك فلا يتحلل إلا بالعمرة، وإن كان قد بعث الهادي وبلغ محله. قال لأن التحلل بالهادي، يعني في المحصور، لأن التحلل بالهادي مشروط بعدم التمكن من العمرة، فإذا حصل التمكن من العمرة انحصر في إتيان وامتثال العمرة. هذا وجه ووجه العدم. أما قول آخر يقول لا يجب عليه العمرة حتى لو تمكن. نعم، لو أمكنه أن يأتي بالحاج فيجب عليه الإتيان بأعمال الحاج، يعني أدرك الموقفين أو أحد الموقفين وهو الموقف الاضطراري للمشعر فيجب عليه. أما إذا لم يتمكن من الموقفين فيحل بنفس الهدي السابق يتحلل به ولا يحتاج إلى عمره. فلهذا قال ووجه العدم، يعني وجه عدم وجود عمره، الحكم بكون الهادي محللا قبل التمكن من العمرة، قبل التمكن من العمرة فارزة، وامتثال الأمر المقتضي له، أي المقتضي للتحلل وتركيب الآثار التي تقدم الكلام عنها، لأن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء وترتب الآثار شرعا. هذا كله في المحصور والأحكام المترتبة عليه. أما المصدود الذي صد بعدو أو بمانع طبيعي، ومن صد بالعدو، أما ذكرناه ما هو عن الموقفين، هذا في حج التمتع، وعن مكة هذا في عمرة التمتع. أحرم لعمرة التمتع ولكنه منعه العدو من الدخول في مكة، أو دخل في مكة ولكن منعه من الإتيان بأعمال عمرة التمتع، هذا الإنسان ما هو تكليفه؟ قال ومن صد بالعدو عما ذكرناه، صد عن ماذا؟ عن الموقفين ومكة، ولا طريق غير ذلك. تارة يصد من هذا الطريق ويمكنه أن يذهب من طريق آخر، يعلم أنه من طريق البر غير ممكن، ولكن من طريق البحر ممكن، من طريق الجو ممكن، فيجب أو لا يجب؟ قال نعم، إذا كانت عنده النفقة اللازمة لذلك يجب، لأنه هذا تكون من نفقات الحاج. افترضوا في السيارة يكلفه 500 دينار، ولكن إذا أراد أن يذهب بالطائرة يكلفه 2000 دينار، فإذا كان عنده 2000 دينار فهو مستطيع. أما إذا لم يكن عنده إلا 500 دينار والمفروض أن الطريق مسدود عن طريق البر فهذا ليس بمستطيع. قال ولا طريق غيره، أي غير المصدود عنه، أو له طريق آخر ولكن لا نفقة له تبلغه، تبلغ الطريق الآخر. ثم ولم يرجع أيضا زوال المانع قبل خروج الوقت، لأنه لو زال المانع بعد خروج الوقت يعني أشهر الحرم بالنحو الذي تقدم الكلام عنه مفصلا فلا فائدة من ذلك، ولم يرجع زوال المانع قبل خروج الوقت، عند ذلك ذبح هديه المسوق أو هديه غير المسوق، لأنه إن كان الحج قرانا فهديه المسوق، إن كان غير قران بالتفصيل الذي تقدم بيانه فيما سبق، ذبح هديه المسوق أو غير المسوق كما تقرر في بحث المحفوظ. وماذا يفعل؟ وقصر أو حلق على التفصيل في أنه كان في إحرام التمتع يقصر، أو كان في إحرام الحج ماذا يحلق، وقصر أو حلق وتحلل، ولكنه بعد هنا كما تقدم بيانه لا يحتاج إلى أن يبعث الهدي إلى مكة أو منى، بل يذبح حيثما صد، حيث صد. خب يتحلل من ماذا؟ وتحلل من النساء أيضا، يعني من غير تربص ولا انتظار طوافهن، لا ينتظر ذلك، حتى من النساء من غير تربص ولا انتظار طوافهن، ولو أصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا. في قبال قول آخر سيأتي بأنه لا يتحلل من النساء. ولو أحصر عن عمرة التمتع، يعني أحرم لعمرة التمتع وأحصر عن ذلك، فهنا ماذا يجب عليه؟ يحل له حتى النساء أم لا؟ قال نعم. لماذا؟ باعتبار أن عمرة التمتع لا يوجد فيه طواف النساء حتى يتوقف تحلله على الإتيان بطواف، يعني حلية النساء له على الإتيان بطواف النساء. قال ولو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل بالهادي فالظاهر حل النساء أيضا، إذ لا طواف لهن بها، أي لا طواف للنساء، مو لا طواف على النساء، ها، لا طواف للنساء. إذا قلنا لا طواف على النساء فالحكم يكون مختص بالمرأة، ونحن ماذا نتكلم في المرأة؟ إذا نتكلم في الناسك الأعم من الرجل والمرأة. قال إذ لا طواف لهن، مو إذ لا طواف عليهن، إذ لا طواف لهن بها، أي بعمرة التمتع، حتى يتوقف حلهن، يعني حل النساء على طواف النساء. خب تعبير الماتم كان فالظاهر، يعني هناك قول آخر يقول ماذا؟ أنه لا يتحلل من طواف من النساء، وإنما يتوقف على طواف النساء. ومن هنا قال ووجه التوقف على طواف النساء في قبال الظاهر الذي ذكره الماتين. ووجه التوقف يعني عليه أي على طواف النساء، توقف حل النساء على طوافهن، هو إطلاق الأخبار بتوقف حلهن أي النساء على طواف النساء من غير تفصيل أنه مصدود أو أنه محصول، لأنه نحن في المحصول قلنا أنه يتوقف على طواف النساء، هناك أنه نريد أن نفصل بين المحصول وبين المصدود. يقول الروايات مطلقة في الباب لم تميز بين المحصول والمصدود. واعلم أن المصنف وغير المصنف أطلق القول بتحقق الصد والحصر بفوات الموقفين وفوات مكة في الحج والعمرة. وهذه الأحكام التي ذكرناها للمحصور وللمصدود متى تكون؟ قلنا المحصور ما هي وظائفه والمصدود ما هي وظائفه. أي عمل من أعمال الحج والعمرة لو صد عنه فحكمه حكم المصدود والمحصور، أو هناك أعمال مخصوصة إذا صد عنها وأحصر عنها الناسك يكون حكمه حكم المصدود والمحصور. وبعبارة أخرى نحن نريد أن نرى أن كل عمل من أعمال العمرة والحج إذا أحصر إذا منع منه يترتب أحكام المصدور والمخصوص، أو أن هناك تفصيل بين بعض الأعمال والبعض الآخر. يقول أطبق علماؤنا واتفقوا على أنه إذا لم يتمكن من الوقوف بالموقفين في الحج ولم يتمكن من الإتيان بأعمال العمرة كاملة في عمرة التمتع هذا مصدود ومحصور على التفصيل المتقدم. واعلم أن المصنف وغير المصنف أطلقوا القول ولم يفصلوا بتحقق الصد والحاصر بفوات الموقفين هذا في العمرة وبفوات مكة هذا في الحج، بفوات الموقفين ومكة في الحج والعمرة، بفوات الموقفين في الحج وبفوات العمرة في مكة. وكذلك وأطبقوا أيضا هناك اتفاق منهم وأطبقوا على عدم تحققه يعني تحقق الصد والحاصر يعني أحكام الصد والحاصر، وأطبقوا على عدم تحقه بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار. هذا الإنسان انتهى من أعمال عمرة التمتع وانتهى من الموقفين، الآن جاء إلى منى للقيام بماذا؟ للقيام بالأعمال، فمنع عن المبيت وعن رمي الجمار. طبعا أعمال الحج يستطيع أن يأتي بها، يرجع إلى مكة ويقوم بكامل أعمالي الحاج من طواف النساء من طواف الزيارة والصلاة والسعي وطواف النساء وكل ذلك. نعم منع من المبيت في منى وقيام بأعمال منى من الرمي والذبح ونحو ذلك، فهل أنه هذا مصدود أو محصور أو لا؟ يقول أطبقوا على أنه لا تنطبق عليه أحكام المصدود والمحصور. إذن التفتوا، لو منع عن الموقفين وعن أعمال مكة في عمرة التمتع أطبقوا على أنه محصور ومصدود، ولو كان يستطيع أن يأتي بجميع الأعمال إلا المبيت والرمي والذبح في منى أطبقوا على أنه ليس بمصدود ولا محصور. واختلفوا في موارد أخرى يشير إلى تلك التي وقع فيها الخلاف أنه مصدود بحكم المصدود والمحصور أو ليس بحكم المصدود والمحصور. وبعبارة أخرى داخل في الإطباق الأول والاتفاق الأول أو داخل في الاتفاق الثاني وما أطبقوا عليه في الثاني. قال وأطبقوا على عدم تحقق الصد والحصر بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار، بل يستنيبوا في الرمي في الوقت المقرر إن أمكن، وإن لم يمكن قضاه في القابل. إذا تتذكرون فيما يرتبط بالمبيت قلنا لا تجوز الاستنابة فيه. نعم في الرمي تجوز الاستنابة، في الذبح يجوز الاستنابة، أما في المبيت الإنسان يستنيب شخص آخر أن ينام محله مكانه في منى، فقلنا لا يجوز حتى لو كان مضطرا. فلهذا إذا تتذكرون فيما سبق قلنا في مبيت منى حتى لو لم يبت في منى اضطرارا فإنه تجب عليه شاة. نعم إذا بات في مكة فليس بآثم، إذا كان خارج مكة فبالإضافة إلى الشاة يكون آثما. فلهذا تجدون بل يستنيب في الرمي، لم يقل يستنيب في الرمي وفي المبيت، لأن المبيت من الأمور التي لا يجوز فيها النيابة، بل يستنيب في الرمي في وقته المقرر إن أمكنه ذلك بعد الصد والحاصر، وإلا إن لم يمكنه قضاه في القابين. هذا في الاتفاقين الأول والثاني. وبقي أمور، منها منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر فقط. مناسك منى ما هي؟ يوم النحر. مبيت يستطيع، أعمال منى في اليوم الحادي عشر ثاني عشر يستطيع، ولكنه مناسك منى يوم النحر التي هي ماذا؟ التي تقدم الكلام عنها، هو أنه يذبح وأنه يرمي الجمرات، وأن يرمي الجمرات يذبح ثم يحلق، منع من هذه الأعمال الثلاثة. فهل هو بحكم المصدود أو هو بحكم غير المصدود؟ يعني هل يدخل في الإطلاق الأولي للأعلام وهو أنه يتحقق الصد والحاص، أو يدخل في الإطباق الثاني وهو أنه لا يتحقق الصد والحاصر؟ قال منع الحاج أي الناسك عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي والذبح وفي تحققهما، يعني الصد والحاصر به أي بهذا المنع نظر. منشأ النظر قال من إطلاق النار، لأن النصوص التي دلت على أنه إذا صد وحصر لم تفرق بين أن يكون مناسك منى يوم النحر أو يكون كل أعمالي منى. إذن إطلاق النار يقول هو بحكم المصدود والمحصور. وأما وأصالة البقاء تقول أنه ماذا؟ تقول ليس بحكم المصدود والمحصور، لأن هذا الإنسان أحرم للحاجة، ومتى يحل؟ يحل بعد أن يأتي بالرمي والذبح والحلق. الآن لم يأتي بها، لا يستطيع أن ينيب ولم يأتي هو بها، فإذا أصالة البقاء استصحاب البقاء يقول ماذا؟ هو محرم ولا يتحلل بالهاد، لأن التحلل بالهاد على خلاف القاعدة، يقتصر فيه على القدر المتيقن. من إطلاق الناس الذي يلحقه بالمصدود والمحصور، وأصالة البقاء لا يلحقه بهما، هذا إذا لم يمكنه الاستنابة. أما لو أمكنه الاستنابة فيهما، يعني في الرمي والذابح، وفي الحلقة يمكن الاستنابة، ومن الواضح لا يمكن، وإنما يجب عليه أن يحلق، ويستحب له أن يبعث الشعر إلى منى كما تقدم بحثه فيما سبق. أما لو أمكنه الاستناب فيهما في الرمي والذبح فعلا وحلقا أو قصر مكانه وتحلل، هذه أو قصر على الخلاف الموجود عمره أو حاج، أو قصر مكانه وتحلل وأتم باقي الأفعال الواجبة عليه، لأنه الحج بعد باقي أفعال الحج واجبة. ومن الموارد أيضا ومنها المنع عن مكة وأفعال منى معا. طبعا مراد من مكة مو عمرة التمتع في مكة، مراد من مكة يعني أعمال مكة المرتبطة بحج التمتع لا بعمرة التمتع. ومنها المنع عن مكة وأفعال منى معا، فهل يلحق بالمصدود والمحصور أو لا؟ يقول وأولى بالجواز هنا لو قيل به ثم، يعني لو قلنا في الفرع السابق أنه ملحق بالمصدود والمحصور فهنا بالأولوية القطعية نقول لماذا؟ لأنه منع من أفعال الحج أيضا. وأولى بالجواز هنا لو قيل به أي باللحوق ثم، يعني في الفرع السابق، والأقوى هنا والأقوى تحققه هنا للعموم. الشارح يترقى يقول مو أن هذه المسألة مرتبطة ماذا بالمسألة السابقة حتى تكون أولوية، بنحو لو أنكرنا هناك فلا يمكننا أن نثبت هنا، لا، الأقوى تحقق الصدي والحصر هنا للعموم الوارد في الروايات. ومنها المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى، يعني هذا الإنسان منع من الإتيان بأعمال حج التمتع ولكن بعد أن أتى بأعمال منى من الرمي الذبح والحلق. والأقوى هنا عدم تحققه، عدم تحقق الصاد، فماذا يبقى؟ قلنا فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد والطيب والنساء إلى أن يأتي ببقية الأفعال أو يستنيب في تلك الأفعال حيث تجوز أو حيث يجوز النيابة. ويحتمل مع خروج ذي الحجة طبعا إذا لم يمكنه أن يريد، إذن يبقى على إحرامه أو لا يبقى؟ يقول يبقى على إحرامه، ولا يكون الأقوى عدم تحقق الصدي والحاق إلا أن يقارب العنوان الثاني من باب أنه حرج على المكلف أن يبقى سنة كاملة إلى أن يأتي بالأعمال. ويحتمل مع خروج ذي الحجة التحلل بالهادي لما في التأخير إلى القابل من الحراج. ومنها منع المعتمر يأتي، والحمد لله رب العالمين. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومنها منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخولها. وقد أسلفنا أن حكمه حكم المنع عن مكة انتفاء الغاية بمجرد الدخول. الشارح رحمة الله تعالى عليه ذكر في الصفحة السابقة على هذا البحث أن المصنف وغير المصنف أطلق القول بتحقق الصد والحصر بفوات الموقفين ومكة، وأطبقوا على عدم تحققه بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار. فيما يرتبط بهاتين المسألتين هذا هو القدر المتيقن الذي يتحقق فيه الصد في المسألة الأولى، والذي لا يتحقق فيه الصد والحصر في المسألة الثانية. بعد ذلك وقع الكلام في جملة من الفروع التي ترتبط بالمقام، أشرنا إلى بعض هذه الفروع وانتهينا إلى هذا الفرق، وهو قوله: لو منع المعتمر عمرة التمتع عن أفعال مكة بعد دخولها، هذا الإنسان أحرم للحاج، يعني أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة، ولكنه منعه مانع إما مرض وإما عدو عن الإتيان بأعمال عمرة التمتع، فلم يكن منه إلا عمرة التمتع، فلم يكن منه إلا الإحرام لعمرة التمتع، فهل هذا مصدود ومحصور أو ليس كذلك؟ هل يجري عليه حكم الصد والحاصر أو ليس كذلك؟ يعني تقدم في الصفحة السابقة بأنه يجري عليه حكم الصد والحاصر، لأن العبارة فيما سبق كانت هكذا: قال أطلق القول بتحقق الصد والحاصر بفوات الموقفين ومكة. قلنا مراد من فوات مكة يعني فوات عمرة التمتع في مكة. قال: ومنها منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخولها، عمرة التمتع بعد أن أحرم ودخل منع من الإتيان بأعمالها. وقد أسلفنا، يعني في الصفحة السابقة، أن حكم مثل هذا الممنوع هو حكم المنع عن مكة لانتفاء الغاية بمجرد الدخول. تارة أن الإنسان يحرم لعمرة التمتع ولكنه لا يدخل مكة، هذا لا إشكال ولا شبهة أنه يجري عليه حكم الصد والمنع، وأخرى يحرم لعمرة التمتع ويدخل مكة ولكنه يمنع من الإتيان بأعمالها. يقول أيضا لا فرق سواء دخل أو لم يدخل، لأن الدخول مع عدم الإتيان بأعمال مكة كلا دخول، إذا دخلا ولم يترتب على الدخول الغاية فما فائدته مثل ذلك الدخول. قال لانتفاء الغاية بمجرد الدخول، بمجرد الدخول هذا لا يحقق الغرض المطلوب. ومن الفروع الموجودة في المقام ومنها الصد عن الطواف خاصة فيها أي في العمرة أو في الحج، صد في عمرة التمتع عن الطواف خاصة، صد في عمرتي في حج التمتع عن الطواف خاصة. طبعا ليس فقط حج التمتع، في حج الإفراد في حج القران صد عن الطواف خاصة، فهل يلحق بالمصدود والممنوع والمحصور أو لا يلحق؟ ومنها الصد عن الطواف خاصة يعني دون الساعي دون الأعمال الأخرى فيها أي في العمرة وفي الحج، والظاهر هنا أنه يستنيب فيه أي في الطواف كالمريض مع الإمكان، يعني هنا لا يلحقه حكم المحصور وحكم مصدود، بل يجب عليه أن يستنيب ولا يحل بذبح الهادي. وإلا أما إذا لم يستنب أحدا في الطواف وإلا بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلله الطواف إلى أن يقدر عليه، هناك جملة من الأمور التي تقدم الكلام عنها فيما سبق، وهو أن الإنسان إذا طاف ما هو تكليفه وإذا لم يطف ما هو تكليفه. يقول تلك الأمور التي كانت تحرم عليه قبل الطواف تبقى تلك قائمة ولا تحل له، أما تلك التي كانت تحل له بعد الطواف وقبل السعي تقدم فيما سبق أنه لو نسي السعي قام بأعمال أخرى تترتب جملة من الأحكام. يقول تلك المحرمات التي كانت قبل الطواف موجودة تلك تبقى على حالها إلى أن يستنيب أحدا في ذلك، وإلا بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلله الطواف إلى أن يقدر على الطواف أو على الاستنابة، إما هو إذا ارتفع المانع أو يريب غيره في ذلك. ومن الموارد التي وقع الكلام فيها ومنها الصد عن السعي خاصة، فإنه محلل في العمرة مطلقا. شوفوا قبل الطواف ليس بمحلل، بعد الطواف يكون محلل، هذا معناه ماذا؟ أن هناك جملة من الأعمال قبل الطواف يبقى الإنسان على إحرامه، بعد الطواف يكون محللا. ومنها الصد عن السعي خاصة، هذا الإنسان طاف وصلى ركعتي الطواف ولكنه منع من الإتيان بالسعي بين الصفا والمروة، قال فإن الصد عن السعي محلل في العمرة مطلقا، مطلقا يعني عن جميع المحرمات، يحل له كل شيء بعد أن يبعث الهادي، فإنه محلل في العمرة مطلقا. أما إذا كان الصد عن السعي في الحج لا في العمرة، لا في عمرة التمتع مثلا، ففي الحج على بعض الوجوه، وقد تقدم عندما تعرضنا لبعض فروع الخلاف في مناسك منى يوم النحر قلنا بأنه لو منع عن بعض مناسك منى أو عن بعض مناسك الحاج، تقدم الكلام في الصفحة السابقة، وحكمه أي حكم الساعي هو حكم الطواف، يعني كما يجب الاستنابة في الطواف تجب الاستنابة في الساعي، وحكمه كالطواف. واحتمل في الدروس التحلل منه أي من الإحرام في العمرة أيضا، في الحاج حكمه حكم الطواف، أما في العمرة قال يتحلل بالهادي، إلا أنه احتمل في الدروس التحلل من الإحرام بالهدي في العمرة أيضا كالحاج، لا فرق بينهما من هذه الجهات لعدم إفادة الطواف شيئا، أي أن الطواف لا يحلل شيئا من محرمات الإحرام لما ذكرنا فيما سبق من أنه ما يحل المكلف أعماله فإنه لا يحل له أي شيء. وكذا القول في عمر الإفادة لو صد عن طواف النساء، هذه في عمرة الإفراد يوجد فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد بعمرة الإفراد يعني العمرة المفردة، يعني لو صد عن الطواف في العمرة المفردة، وأخرى يراد من عمرة الإفراد يعني العمرة في حج الإفراد، باعتبار أنه في حج الإفراد لا بد أن يأتي بعد الحج بعمرة مفردة. إذا كان مراده عمرة مفردة كان ينبغي أن يقول في عمرة مفردة لا في عمرة الإفراد، يعني هذه الإضافة إضافة العمرة إلى الإفراد، يعني العمرة التي تكون في حج الإفراد. على أي الأحوال يقول كل ما قلناه بالنسبة إلى السعي في عمرة التمتع وفي الحج يأتي في عمرة الإفراد، يعني في العمرة المفردة أو في العمرة المرتبطة بحج الإفراد. وكذا القول في عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء لا عن طواف نفس العمرة. والاستنابة فيه أي في طواف النساء هنا أقوى من التحلل بالهادي، لماذا؟ باعتبار أن طواف النساء يقبل النيابة بخلاف نفس الطواف الموجود للحاج أو الطواف الموجود للعمرة المفردة. فإنه تقدم الكلام فيما سبق بأن نفس الطواف المرتبط بالعمرة المفردة أو بعمرة التمتع أو بحج الزيارة أو بطواف الزيارة هذا فيه خلاف أنه يقبل النيابة ولا يقبل النيابة، بخلافه في طواف النساء فإنه لم يشكل أحد في أنه يقبل النيابة، ومن هنا قال بأنه يقبل التحلل. والاستنابة في طواف النساء أقوى من التحلل، يعني ينيب ولا يجوز له أن يتحلل بالهادي. وهذه الفروض يمكن في الحاصر، لأننا قلنا أن الحاصر يكون بالمرض والصد يكون بالعدو، وهذه الفروض يمكن في الحصر مطلقا وفي الصد إذا كان خاصا. فيما يرتبط بالحصر يقول سواء كان الحصر حصرا عاما يشمل الجميع أو خاصا يشمل البعض دون البعض الآخر، فإنه هذه الفروض جارية وهذه الاختلافات التي ذكرناها تجري. ومن هنا سواء كان الحصر عاما شاملا للجميع أو خاصا شاملا للبعض دون البعض الآخر فإنه يكون جارية هذه الفروض. أما هذه الفروض بالنسبة إلى الصد فإنه لا تكون إلا في فرض خاص، يعني إذا كان عاما ولكن أنا شخصا غير ممنوع، العدو لم يمنعني من طريق آخر أستطيع، خب هذا الإنسان يستطيع أن يذهب إلى الحاج وإن كان هناك منع عام. وفي الصد إذا كان خاصا إذ لا فرق في حكم الصد بين العام والخاص بالنسبة إلى المصدود، لأن المصدود دائما لا يكون إلا خاصا، كما لو حبس الآن مثال الصد الخاص، كما لو حبس بعض الحاج ولو بحق يعجز عنه. افترضوا هذا الإنسان كان مدين، هذا الناسك كان مدينا كان مقروضا وهناك حبس بسبب هذا الدين. هنا توجد حالتان، الحالة الأولى أنه قادر على أداء الدين ولكنه يماطل، الحالة الثانية أنه عاجز عن أداء الدين. إذا كان قادرا على أداء الدين ويماطل في الأداء فلو حبس بسبب حق لا يعجز عنه، هنا وقع خلاف بين الفقهاء، في أن هذا الإنسان هل هو بحكم المصدود أو ليس بحكم المصدود. قول يقول أنه ليس بحكم المصدود. لماذا؟ باعتبار أنه قادر على أداء دينه والخروج من المانع، لأنه إنما حبس بسبب هذا الحق، فهو يستطيع أن يؤدي هذا الحق ويأتي بأعمال الحج ولكنه يريد أن يماطل. إذن هذا الشارع في مثل هذا المورد لا يسمح له بأن يتحلل بالهادي، بل يقول أنه يجب عليك أن تعطي وإلا تبقى على إحرامك لأنك قادر على الأداء. أما بخلافه ما لو فرض أنه كان أو حبس بحق وهو عاجز عن أداء ذلك الحق، فإنه في مثل ذلك ذكر الفقهاء بأنه يتحلل بالهادي. كما لو حبس بعض الحاج ولو بحق يعجز عنه، أما لو لم يكن عاجزا عنه كان قادرا على الأداء وأراد أن لا يدفع مماطلا، في مثل هذه الحالة هنا خلافون. هذا مورد في المصدود الخاص، قال أو اتفق له أي للناسك في تلك المشاعر، في تلك الموارد المشاعر شعائر الله، في تلك المشاعر من يخافه هذا الإنسان لو ذهب إلى تلك المناطق. نقطة. ولو قيل، هذا كلام الشارح بنحو الإطلاق، يقول ولو قيل بجواز الاستنابة في كل فعل يقبل النيابة حينئذ لكان حسن. يقول نحن في كل عمل، إذا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة قلنا أن جملة من الأعمال تقبل النيابة، جملة من الأعمال لا تقبل النيابة، من قبيل المبيت في منى، من قبيل حلق الرأس، من قبيل الطواف غير طواف النساء. هذه من الأمور التي وقع الكلام فيها أنها تقبل النيابة أو أنها لا تقبل النيابة. طبعا في جملة منها لا تقبل النيابة. طبعا يقول الشارح إذا قلنا، وإذ قال قائلا أنه في فعل إذا صد المكلف عنه وكان الفعل في نفسه يقبل النيابة، هنا لو نقول بأنه ينيب ولا يتحلل بالهادي لكان حسنا. الأفضل هكذا نقول، نقول في كل فعل طواف، سعي، رمي، ذبح، صلاة، هذه كلها أعمال أفعال تقبل النيابة. يقول لو صد أو حصر في أي فعل من هذه الأفعال الأولى أن نقول ينيب، يعني لا يحل من إحرامه إلى أن يأتي نائبه بالفعل، فإذا قام نائبه بالفعل أن ذلك يحل من إحرامه لا أنه يتحلل بواسطة الهادي. ولو قيل بجواز الاستنابة في كل فعل يقبل النيابة حينئذ سواء كان محصورا أو مصدودا، كالطواف طبعا وكطواف النساء مثلا، والساعي والرامي والذابح لأنه غير طواف النساء، قلنا أنه وقع الكلام فيه أنه يقبل أو لا يقبل، كالطواف والساعي والرامي والذابح والصلاة ولو قيل كحسنا. طب ماذا تقولون لعد في جملة من الموارد السابقة اتفقوا على أنه هو من موارد الصد والحاق؟ يقول نعم، في تلك الموارد التي اتفقوا فيها على أنه يجري حكم الصد والحاق أيضا نحن نلتزم بأنه يجري فيه حكم الصد والحاق. أما في تلك الموارد في الفروع الستة التي وقع الخلاف فيها أنها يجري فيها الصد أو لا يجري فيها الصد، نجري الضابط نقول كل فعل قبل النيابة فإنه لا يجري فيه حكم الصد، لا يقبل النيابة يجري فيه حكم الصد والحاصر، لكن يستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد والحصر به كهذه الأفعال للمعتمر، هذه الأفعال التي تقدم الطواف والسعي وجميعا للمعتمر، قلنا عمرة التمتع لو منع عن جميع الأفعال فإنه بحكم المصدود وإن أحرم وإن دخل مكة. إذن الضابط الذي يذكره الشارح رحمة الله تعالى عليه هو هذا، بأنه نحن نلتزم في كل مورد ثبت بالإجماع أنه يجري فيه حكم الصد والحاصر فنلتزم أنه يتحلل بالهادي. أما في كل مورد وقع الخلاف فيه فنرى إن كان الفعل يقبل النيابة فهنا لا يتحلل بالهادي، بل يجب أن يأتي بالفعل وبعد ذلك يتحلل. أما إن لم يكن يقبل النيابة عند ذلك يتحلل بالهادي. خاتمة في العمرة، يعني في العمرة المفردة، تجب العمرة على المستطيع. العمرة واجبة على كل مكلف، ولكن المكلفين على قسمين: إذا كان ممن هو أهله حاضر المسجد الحرام بالنحو الذي بيناه فيما سبق فالواجب عليه عمرة مفردة. إذا كان آفاقيا، يعني ممن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فالذي يجب عليه ماذا؟ عمرة التمتع لا عمرة مفردة. إذن العمرة واجبة على كل إنسان مرة واحدة، ولكنه فرق. العمرة على قسمين: عمرة مفردة وعمرة متمتع بها إلى الحاج، يعني عمرة التمتع. طب لمن تجب العمرة المفردة مرة واحدة في العمر إذا استطاع؟ يقول: لمن بعد، من قرب في مكة، يعني لمن كان دون المسافة المقررة التي أشرنا إليها فيما سبق. على من تجب العمرة التمتع؟ قال: تجب على من بعد في مكة، لا من قرب على عن مكة. هذه في عمرة المفردة. طب سؤال: هذا العمرة المفردة ذاك البعيد الذي تمكن من عمرة التمتع فقط، تمكن من عمرة التمتع ولا يتمكن من الحاجة، هذا يجب عليه أو لا يجب عليه؟ قال: لا يجب عليه. لماذا؟ لأن العمرة دخلت في الحج وصارت العمرة والحج فعلا واحدان، فهذا إنما يجب عليه إذا استطاع للحج أيضا. أما إذا لم يستطع للحج فإنه لا يجب عليه، يعني الاستطاعة للعمرة غير كافية، غير مجزية، بخلافه في العمرة المفردة. إن استطاع فيها مع حج الإفراد فبها ونعمة، إن لم يستطع كان قادرا على العمرة المفردة فقط، فإنه يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة. حتى هناك بحث في أن الإنسان لو استطاع للعمرة المفردة، يعني لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، إذا استطاع للعمرة المفردة ولم يستطع للحج الواجب، هل يجب أو لا؟ نعم، خلاف بين العلماء، المشهور أنه يجب حتى لو كان أهله ممن لم يكن حاضر المسجد الحرام. نعم، لو جاء بالحج، يعني الذي فيه عمرة التمتع، تكون العمرة المفردة بعد مستحبة، لا تكون واجبة. إذن هناك تفصيل، وهو أن العمرة واجبة على كل مكلف على التفصيل الذي أشرنا إليه. فإن أتى بالحج مع عمرة التمتع فتكون العمرة المفردة مستحبة، وإن لم يأتي بالحج مع عمرة التمتع فالعمرة المفردة تكون واجبة على المشهور، سواء كان أهله ممن يحضر المسجد الحرام أو لم يكن كذلك. خاتمة: تجب العمرة على المستطيع إليها سبيلا. هذه إشارة إلى الآية المباركة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليها سبيلا. قال: تجب العمرة على المستطيع إليها سبيلا بشروط الحج، نفس الشروط التي ذكرناها في الحج من البلوغ والعقل والاستطاعة المالية والبدنية والأمن في الطريق وإلى غير ذلك من الشرائط التي أشرنا إليها في الحج، أيضا تأتي في العمرة المفردة بشروط الحج. وإن استطاع إليها خاصة، استطاع إلى العمرة المفردة فقط، سواء كان أهله ممن أهله حاضر المسجد الحرام أو لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني سواء كان آفاقيا أم لم يكن آفاقيا. نعم، إذا كان آفاقيا وأتى بالحج فإن العمرة المفردة ما لا تكون؟ تكون مستحبة، إلا أن تكون تلك العمرة عمرة تمتع فيشترط في وجوبها على المكلف. طبعا عمرة التمتع تجب على من؟ تجب على من بعد عن مكة، لا على من قرب إلى مكة، إلا إذا كانت تلك العمرة الواجبة على المكلف هي عمرة التمتع، فهل هي واجبة أيضا وإن لم يكن قادرا على حج التمتع؟ يقول لا، إذا لم تكن له نفقة حج التمتع بعد لا تكون العمرة عمرة التمتع واجبة، إلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معا، يعني للعمرة وللحاج. لماذا؟ لارتباط كل منهما بالآخر، حيث أن كل واحد منهما مرتبط بالآخر، كما قرأنا في رواية سابقة أحدهما دخل في الآخر وشبك بين يديه. وتجب أيضا يعني العمرة المفردة مرة في على المستطيع إليها، ومن موارد وجوب العمرة المفردة أيضا تجب أيضا بأسبابه، أي بأسباب الحاج، نفس تلك الأسباب التي كانت توجب الحاج أيضا توجب العمرة المفردة الموجبة للحاج لو اتفقت للعمرة المفردة. من قبيل ماذا؟ كالنذر. كيف أن الحج كان يجب بالنذر يكون واجبا بالنذر؟ العمرة المفردة أيضا تكون واجبة بالنذر، تكون واجبة بالاستجاب، تكون واجبة بالإفساد. جاء إلى عمرة مفردة مستحبة ولكن أفسدها، فإنه لا بد من الإعادة في قابلة الحج، كما تقدم أنه لو أفسد الحج فإنه يجب الإعادة من قابل. قال وتجب أيضا أي العمرة المفردة بأسباب الحج الموجبة للحاج لو اتفقت تلك الأسباب للعمرة المفردة، كالنذر وشبه النذر، كاليمين والعهد والاستئجار وإفساد العمرة. بل وتزيد العمرة المفردة على الحاج، يعني هناك بعض الموارد نجد أن العمرة المفردة واجبة والحج ليس بواجب. أين مورده؟ إذا يتذكر الإخوة نحن في صفحة 370 قلنا ولو زال عذره التحق. قال لأن التحلل بالهادي مشروط بعدم التمكن من العمرة. ذيك المسألة، وهي أنه لو زال عذر المكلف المحصور فإن استطاع أن يدرك الموقفين قلنا فبها ونعمت، أما إن لم يستطع أن يدرك الموقفين وكان قادرا على العمرة المفردة بماذا يتحلل؟ يتحلل بالهادي لو بالعمرة المفردة؟ بالعمرة المفردة. إذن هنا الحج ليس بواجب ولكن العمرة المفردة واجبة. فلهذا قال وتزيد العمرة المفردة عنه أي عن الحاج. لماذا تزيد؟ في أي مورد؟ في المورد الذي أشرنا إليه، وهو أنه لو ارتفع عذر المحصور ولم يستطع أن يدرك الموقفين فتحلله لا يكون بالهادي، وإنما يكون تحلله بالعمرة المفردة. فالعمرة المفردة تكون واجبة والحج ليس بواجب. وتزيد عنه بفوات الحج ولكنه بعد أن يحرم للحاج ولا يستطيع أن يأتي بأعمال الحاج. ويشتركان، يعني كلاهما واجب، هذا واجب وذاك واجب، العمرة المفردة واجبة الحج واجب، ويشتركان أيضا في وجوب أحدهما تخيرا لدخول مكة غير المتكرر. لو أن المكلف وجب عليه العمرة المفردة أو الحج مخيرا في موارد التخيير التي أشرنا إليها فيما سبق، أن هناك موارد يخير فيها بين الإتيان بحج التمتع وبين الإتيان بالعمرة المفردة. هناك تقدم فيما سبق في موارد يكون المكلف مخيرا بين الإتيان بالحج وبين الإتيان بالعمرة المفردة. في مثل تلك الموارد يكون المكلف إذا أراد أن يدخل لا بد أن يدخل بعمرة مفردة، يعني يبدأ العمل بعمرة مفردة. ما هي؟ قال ويشتركان أي الوجوب العمرة المفردة والحج أيضا في وجوب أحدهما، أي إذا وجب أحدهما تخييرا فيبدأ بالعمرة المفردة. ولكن يبدأ بالعمرة المفردة لمن؟ قال لدخول مكة لغير المتكرر، كالحطاب، كالذي كالسائق هذا الإنسان عندما يتكرر دخوله هذا لا يجب عليه كلما يدخل أن يأتي بعمرة أن يأتي بإحرام وعمرة مفردة. أما غير المتكرر عنده عمل في هذا الشهر عنده عمل بعد شهر آخر عنده عمل بعد شهرين ثلاثة آخر عنده عمل في كل مرة عندما يدخل لابد أن يبدأ ماذا بعمرة مفردة أن يبدأ عمله بعمرة مفردة ثم يذهب إلى أعمال أخرى في الحال يفترض أن الإنسان له عمل في مكة يحتاج أن يدخل إليها في كل شهرين مرة واحدة هذا الإنسان هل يستطيع أن يذهب إلى مكة بلا إحرام ولا إتيان بعمرة مفردة؟ يقولون لا لا يجوز له ذلك لدخول مكة غير المتكرر أما المتكرر فلا يجب عليه والداخل لقتال يعني أيضا تجب العمرة المفردة بعد الإحرام لغير الداخل لقتال أما الداخل لقتال فقد تقدم فيما سبق بأنه لا يحتاج إلى تلك الأفعال ولغير الداخل لقتال طبعا في المشهور لأن المسألة خلافية أما للداخل لقتال فلا تجيب وكذلك لغير الداخل هذه كلها معطوفة على المتكرر فتدخل عليها غير يعني غير الداخل وغير الداخل وغير الداخل عقيب إحلال من إحرام عليكم السلام وغير الداخل عقيب إحلال من إحرام ولما يمضي شهر منذ الإحلال هذا الإنسان أحل خرج من مكة ومضى عليه 25 يوم خارج مكة الآن يريد أن يرجع مرة أخرى إلى مكة هل يجب عليه الإحرام وعمرة مفردة ثانية أو لا يجب يقول لا ولكن لا بد أن نحسب المدة ما بين الإحلال والدخول المتأخر لا ما بين الإهلال والدخول المتأخر لأن الإنسان قد يهل بالإحرام قد يلبي للإحرام ولكنه إلى أن يأتي بالعمرة المفردة ويحل من العمرة المفردة يفوت عليه 10 أيام يفوت عليه أسبوعان هنا نحسب المدة للمرة الثانية من حين التلبية والإحرام للأول لو من حين الإحلال من الأول يقول لا نحسبه من حين الإحلال من الأول لا من حين الإهلال للأول ولغير الداخل عقيب إحلال من إحرام ولما يمضي شهر منذ الإحلال للإهلال الذي هو التلبية والمفرد ويؤخرها يعني ويؤخر العمرة المفردة ويؤخرها القارن والمفرد يعني الذي جاء بحج الإفراد وبحج القران فإنه يجب عليه تأخير العمرة المفردة عنهما بخلاف عمرة التمتع فإنه يجب أن تتقدم على حج التمتع ويؤخرها أي يؤخر العمرة المفردة القارن يعني الذي حج حجا قرانا أو حجا إفراديا عن الحج مبادرا بها على الفور وجوبا كالحج كيف أنه في الحج هناك لا بد أن يبادر بعد الانتهاء من عمرة التمتع كذلك هنا وفي الدروس جوز تأخيرها يعني تأخير العمرة المفردة إلى استقبال المحرم ولا محذور فيه يعني عندما أتى بأعماله هل يشترط بعد أعمال الحج حج الإفراد حج القران أن يأتي بالعمرة المفردة مباشرة لا يستطيع أن يؤخرها 10 أيام 15 يوم إلى آخر قبل الدخول في محرم يقول لا يستطيع ذلك وهذا لا ينافي الفورية العرفية نحن نريد أن يكون هذا الحج في أشهر الحرم يعني في ذي الحجة وقبل خروجي من ذي الحجة وفي الدروس جوز تأخير العمرة المفردة إلى استقبال المحرم وليس منافيا للفور باعتبار أن المراد من الفور يعني أن لا تتأخر إلى قابلين إلى السنة القادمة ولا تتعين العمرة هي العمرة المفردة بالأصالة في نفسها غير متعينة بزمان مخصوص سواء كانت واجبة أو كانت مندوبة إذا استطاع لعمرة مفردة واحدة لعمرة مفردة هل لها زمان خاص؟ لا ليس لها زمان خاص أراد أن يؤدي عمرة مفردة على نحو مستحب هل لها زمان خاص؟ لا ليس لها زمان خاص نعم إذا كانت العمرة المفردة لحج الإفراد أو كانت العمرة المفردة لحج القران لابد أن تقع ماذا؟ في أشهر الحج أما إذا لم تكن لحج القران أو لحج الإفراد هل لها زمان مخصوص؟ لا، ليس لها زمان مخصوص، يستطيع أن يأتي بها في أي وقت شاء، سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة. يعني هذا الحاج الذي يريد أن يحج لم يستطع إلا لعمرة مفردة، هل لها زمان مخصوص أو ليس لها زمان مخصوص؟ لا، ليس لها زمان مخصوص، سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة. قال: ولا تتعين العمرة بالأصالة، في قبال تعين زمانها بالعرض، بالنذر وشبه النذر والاستئجار ونحو ذلك. ولا تتعين العمرة المفردة بالأصالة بزمان مخصوص. فلماذا أقيدها بالعمرة المفردة؟ لأن عمرة التمتع لها زمانها المخصوص، وهو المصنف رحمة الله الشارع رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سيقول في آخر جملة منها كتاب الحج، يقول: وهذا البحث كله في المفردة، هذا الحديث الذي تكلمنا عنه هذا كله مرتبط بالعمرة المفردة ولا علاقة له بعمرة التمتع، وإلا عمرة التمتع لها زمانها الخاص بها. قال: ولا تتعين العمرة بالأصالة بزمان مخصوص، واجبة ومندوبة، وإن وجب الفور بالواجبة على بعض الوجوه، يعني وإن كانت واجبة لو كانت في حج الإفراد، لو كانت في حج القران، فإنه في حج الإفراد وفي حج القران لها زمانها المخصوص، ولكن هذا زمانها المخصوص ليس لأنها عمرة مفردة، بل لأنها واقعة في حج الإفراد، بل لأنها واقعة في حج القران. قال: وإن وجب الفور بالواجبة، يعني بالعمرة المفردة الواجبة، على بعض الوجوه، إلا أن ذلك ليس تعيينا للزمان، هذا الزمان ليس لها بالذات، وإنما الزمان لها صار بالعراض، وقد يتعين زمانها بنذر وشبه نذر، بعد هذا مو بالأصالة وإنما يكون بالعراض، إلا أن ذلك وقد يتعين زمانها بنذر وشبه نذر، وهي مستحبة مع قضاء الفريضة. العمرة المفردة لو أتى الإنسان بالواجب بالحج الواجب بعد تكون مستحبة، أما إذا لم يأتي بالحج الواجب فالعمرة المفردة تكون واجبة، وهي مستحبة مع قضاء الفريضة في كل شهر على أصح الروايات الواردة في المقام، في كل شهر. هذا قول، إذا يتذكر الإخوة قلنا بأن هذه المسألة وهي العمرة المفردة هل يستطيع الإنسان أن يأتي بها في كل يوم؟ هل يستطيع أن يأتي بها في كل 10 أيام، في كل شهر، في كل سنة؟ قلنا أن الروايات في المقام متضاربة، بعضها تشترط في صحة العمرة المفردة أن يقع بينهما مدة سنة، بعضها مدة شهر، بعضها 10 أيام، وبعضها لا تشترط أي حد من الزمان، يستطيع المكلف أن يأتي في اليوم الواحد بعدة عمرات مفردة ولا محذورة فيه. هذه العبارة في كل شهر إشارة إلى بعض الروايات الواردة في المقام، فلهذا زيّلها الشارح قال: على أصح الروايات الواردة في هذه المسألة. وقيل هذا المثل، وقيل: لا حد للمدة بين العمرتين، يستطيع أن يأتي في اليوم الواحد أن يكرر العمرة الواحدة في اليوم الواحد عدة مرات، وهو حسن. لماذا؟ يقول: لأنه إذا وردت الروايات فيما يرتبط بالمستحبات بعض القيود والشروط فإنه يحمل على مراتب الفاضل، وهذه المسألة تقدم الكلام عنها في باب الصلاة. هنا قلنا إذا وردت في الاستحبابات أو في موارد المستحب تفاصيل وشرائط وقيود فإنما تحمل على مراتب الفضل والاستحباب. هنا أيضا يقول: لأن فيه جمعا بين الأخبار الدال لبعض تلك الأخبار على الشهر، يعني لابد أن يفصل بين العمرتين المفردتين شهر واحد، وبعضها على السنة، يعني الدال لبعضها على السنة، لابد أن يفصل بين عمرتين مفردتين سنة واحدة، وبعضها على 10 أيام، بتنزيل ذلك، يعني اختلاف الأخبار بين العمرتين بتنزيل ذلك على مراتب الاستحباب. فالأفضل هاي التفريق مو نقطة جملة جديدة يفرع على هذا. فإذا حملنا تلك الطوائف من الروايات على مراتب الاستحباب فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيام، هذه يعني أقلها من حيث الثواب هي التي لا يفصل بينهما. خب يليها في الفاضل هي التي يفصل بين عمرتين بعشرة أيام، ثم يليها في الفاضل ما يفصلها شهر واحد. طبعا عندما أقول يليها في الوضع مو أقل فضلا وإنما أكثر فضلا، يعني الذي يفصل بين عمرتين بسنة واحدة أكثر فضلا، الذي يفصل بين عمرتين بشهر واحد درجة أقل، يفصل بينهما بعشرة أيام درجة ثالثة، يفصل بينهما بساعتين درجة رابعة. يعني كلما قل الزمان الفاصل بين العمرتين يكون الفضل والثواب أقل. فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيام، وأكمل منه الفصل منه بشهر، وأكثر ما ينبغي أن يكون بين العمرتين السنة. بعد هذه أفضل مراتب الفصل بين العمرتين. في عبارة المتن جاءت هذه النقطة، قال مع قضاء الفريضة تكون العمرة المفردة مستحبة. طب الآن لو فرضنا أن الإنسان كان في عهدته فريضة، فهل يستطيع أن يأتي بعمرة مفردة مستحبة أو لا يستطيع؟ طبعا قبل الإتيان بالفريضة، هذه المسألة تقدم الكلام عنها في كتاب الصوم، قلنا الذي عليه صوم واجب هل يستطيع أن يأتي بصوم مستحب أو لا يستطيع؟ بينا هنا قلنا أنه لا يجوز له أن يصوم صوما استحبابيا وهو عليه صوم واجب. هنا أيضا هل يستطيع الإنسان أن يأتي بعمرة مفردة مستحبة وهو عليه فريضة لم يؤدها بعد؟ يقول الشارح من عبارة المصنف وهي مستحبة مع قضاء الفريضة، يعني قبل قضاء الفريضة لا يوجد لها استحباب، يعني لا تجوز لأنها عبادة، فإذا لم تجوز تكون محرمة، لا تكون مجزية، لأن الحرمة في العبادة معناه أنها غير مجزية، لا يمكن الإتيان بها، ليس من الأمور التوصلية حتى يحمل فقط على الحكم التكليفي، بل هي من الأمور التعبدية فيكون فيها حكم وضعي أيضا. يقول وفي التقييد يعني استحباب العمرة المفردة عندما قيدت في المتن مع قضاء الفريضة إشارة إلى عدم جواز العمرة المفردة ندبا مع تعلق العمرة بذمته وجوبان. إذا كان عليه واجب فريضة الحج واجبة هذا لا يجوز له أن يأتي بعمرة مفردة. لماذا؟ لأن الماهية واحدة، ماهية العمرة المفردة مع ماهية العمرة التي تكون بعد الحج حج الإفراد من حيث الماهية والأعمال واحدة ومتعددة، واحدة من قبيل صلاة الظهر وصلاة العصر، الاختلاف بينهما إنما هو بالنية، هذه نية الظهر تلك نية العصر، إلا من حيث الحقيقة والعمل الخارجي هما عمل واحد. فإذا كان عليه واجب لا يجوز له أن يأتي بمستحب. قال وفي التقييد بقضاء الفريضة إشارة إلى عدم جوازها أي العمرة المفردة ندبا مع تعلقها بذمتها أي العمرة المفردة وجوبا. لماذا؟ لأن الاستطاعة للمفردة ندبا يقتضي الاستطاعة وجوبا غالبا. إذا كان قادر على المستحبات فهو قادر ماذا؟ على الواجبة. طب لماذا يأتي بالمستحبة؟ لابد أن يفرغ ذمته من الواجب أولا. هذا الإنسان الذي قادر على أن يصوم هذا اليوم هو في ذمته واجبون، طب لا يمكن أن نقول له صم مستحبا، يجوز له أن يصوم مستحبا. لماذا؟ لأنه لا فرق بين الصوم الواجب وبين الصوم المستحب من حيث الماهية والفعل الخارجي. وإذا كان قادرا على المستحب فهو قادر على الواجب، إذن لابد أن يفرغ ذمته من الواجب أولا. فإن قلت في الصوم أم يوجد عندنا غالب ودائما القادر على الصوم المستحب قادر على الصوم الواجب دائما؟ خب هنا لماذا قيد غالبا؟ كأنه يريد أن يقول أنه بعض الأحيان يكون قادرا على العمرة المفردة ولا يكون قادرا على العمرة الواجبة، مع أنه من حيث الماهية والأفعال شيء واحد. لماذا جاء بقيدي غالبا هنا؟ أما في الصوم بعد هذا القيد غير موجود. القادر على الصوم الاستحبابي قادر على الصوم الواجب دائما لا غالبا. لماذا قيد؟ لهذا السبب قيد. قال لأن الاستطاعة للمفردة ندبا يقتضي الاستطاعة وجوبا غالبا. ومع ذلك هذا بيان لماذا قيد بالغالب. إذا قضى الفريضة صار مستحاب الكلام قبل قضاء الفريضة. لا كلامنا في العمرة المفردة احنا قلنا ما عندنا شغل الفريضة ذيك. قلنا أول البحث أنا قلت بأنه عمرة المفردة إنما تكون واجبة على المكلف في العمر مرة واحدة إذا لم يأتي بفريضته، أما إذا أتى بالفريضة فتكون العمرة المفردة وعد مستحبة. أما إذا لم يكن قلت ذيك المسألة خلافية، أنا قلت ليس خلافية المسألة والمشهور أنه تجب عمرة مفردة. هذا الإنسان استطاع أن يأتي بعمرة مفردة ولا يستطيع أن يأتي بحج التمتع كاملا من عمرة التمتع وحج التمتع، يجب أو لا يجب؟ قل يجب على حتى لو كان بعيدا من مكة، فإذا أتى بحج التمتع بعد يكون العمرة المفردة مستحبة. ومع ذلك هذا بيان للغالب، يعني لماذا قلنا غالبا ولم نقل دائما؟ يقول ومع ذلك يمكن تخلف الواجب، يعني في بعض الأحيان يمكن العمرة المفردة قادر على العمرة المفردة ولكن ليس قادرا على العمرة الواجبة. لماذا؟ يقول لأنه في العمرة المستحبة لا تشترط النفقة المالية، القدرة الشرعية تشترط القدرة الشرعية. لو تتكع الطريق ووصل إلى مكة يستطيع أن يأتي بعمرة مفردة أو لا يستطيع؟ ها؟ يستطيع. أما لو تسكع الطريق وذهب إلى مكة يستطيع أن يأتي بعمرة واجبة ولا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأنه من شرائط العمرة المفردة الواجبة الاستطاعة الشرعية، وهنا الاستطاعة الشرعية غير موجودة. إذا شوفوا في بعض الموارد قد تكون العمرة المفردة ممكنة ولكن العمرة الواجبة ماذا؟ غير ممكنة، لأن المقدمات غير تامة. قال ومع ذلك يمكن، يعني مع أنه في الأعم الأغلب القادر على المستحب قادر على الواجب ومع ذلك يتخلف، فلهذا قيدنا بغالبا. يمكن تخلف الواجب لمتكلفها لو تكلف العمرة المفردة وتسكع الطريق للوصول حيث يفتقر إلى مؤونة لقطع المسافة، وهي مفروضة، هذه المؤونة هي مفقودة، فالواجبة بعد ليست بواجبة ولكن المستحب يمكن الإتيان بها. هذا مورد لانفكاك الواجب عن المستحب. وكذا لو استطاع إلى العمرة المفردة وإلى حجة العمرة المفردة ولم تدخل أشهر الحج، قلنا فيما سبق دخول أشهر الحج من قبيل دخول الزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر، قبل دخول الزوال لا وجوب لصلاة الظهر، قبل أشهر الحج أيضا لا وجوب للحج ولا وجوب للعمرة المفردة، ولكن استطاع ماليا، العمرة المفردة واجبة لو مو واجبة؟ ها؟ نعم واجبة، لأنه ليست معينة بزمان مخصوص، العمرة المفردة ليس لها زمان مخصوص. إذا استطاع للعمرة المفردة قبل أن تأتي أشهر الحج فإنه يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة. قال وكذا لو استطاع إليها، أي إلى العمرة المفردة وإلى حجتها ولم تدخل أشهر الحج، فإنه لا يخاطب حينئذ بالواجب، فكيف يمنع من المندوب؟ إذ لا يمكن فعلها واجبان، يعني لا يمكن فعل العمرة المفردة واجبا إلا بعد فعل الحاج، لأن الكلام في العمرة المفردة وهي لا تكون إلا بعد فعل الحاج، يعني بعد الإتيان بأعمال الحاج قرانا أو إفرادا، وهذا البحث كله في العمرة المفردة. وأما في العمرة المتمتع بها فقد تقدم أن لها أحكام خاصة. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في كتاب الحاج. إن شاء الله تعالى سنبدأ في الدرس اللاحق في بحث الكفارات، ولكن الإخوة إذا يوافقون أنا بكرة ما أبدأ بحث الكفارات، سأبدأ إن شاء الله تعالى أو أقرأ مجموعة من الروايات الواردة في كتاب الحاج التي بيّنت فلسفة الحاج، آثار الحاج، فوائد الحاج. فقط هذا الدرس الأخير نجعله للروايات. نحن في 60-62 كاسيت مولانا تكلمنا بكلامنا، فكاسيتا خلينا نتكلم بكلام الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإن كان هذه الكلمات أيضا مستفادة من كلمات الأئمة، ولكن نتكلم بألفاظهم التي وردت عنهم في فلسفة الحاج، في فوائد الحاج، في الغايات المترتبة على الحاج. مجموعة من الروايات نقرأها، وبإذن الله تعالى سنبدأ بحث الكفارات يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.